يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وبشر الصابرين. وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصطفى والمروة من شعائر الله Yeah.

والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وإلهكم إله واحد لا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع وإلهكم إله واحد لا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر فأحيي به الأرض بعد موتها

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وما هم بخارجين من